بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. لو جمسكوا وتري شرنا تاتو mwezi wa Safar mwaka 1440 katika darasa kitabu Sharh as-Sunnah lil-Imam Abi Muhammad al-Barbahari rahimahullah tufikia qawli al-musannif rahimahullah ta'ala قال قال عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى لا تأخذوا عن أهل الكوفة في الرفض شيئا ولا عن أهل الشام في السيف شيئا ولا عن أهل البصرة في القدر شيئا ولا عن أهل خراسان في الإرجاء شيئا ولا عن أهل مكة في الصرف شيئا ولا عن أهل المدينة في الغناء ولا تأخذوا عنهم في هذه الأشياء شيئا. قال العلامة الفوزان حفظه الله تعالى قول عبد الله بن المبارك رحمه الله لا تأخذوا عن أهل الكوفة في الرفض شيئا msichukue kutoka kwa watu wa mji wa Kufa katika ushia chochote, wachiani wenyewe ushia wao wabakie nao. Li anna ghaliba shia innama nashau min al-Kufa, wengi katika mashia au madhehebu ya ushia yamekulia katika mji wa Kufa. فلا تأخذوا عنهم من مذهبهم شيئا, msichukue kutoka kwao katika madhehebu yao chochote. من طعنهم في الصحابة وغلوهم في أهل البيت, katika kuwatani kwao masahaba na pia ghulu kutupa mipaka walikokuwa nako wa ahlul bait, kumsi wafuate watu wa Kufa katika jambo hilo chochote, achaneni na wao. Thumma qala wala an ahli ash-sham fi as-sayf shay'a. Qala zahiru kalam al-musannif an al-khawarij yaghlubu annahum min ahli ash-sham. Zahir ya maneno al-musannif rahimahullah ni kuwa khawarij wameghidibu kuwa ni katika watu wa Sham. Faqauluhu fi as-sayfi yani al-khuruj an waliy al-amri wa qital al-muslimin la wa la ta'khudhu an ahli ash-sham fi as-sayfi. Fi as-sayfi maana yake ni kutoka nje ya taa ya kiongozi na kuwapiga vita wa Islam. الشيخ الفوزان قسم لكن هذا فيه نظر maneno yake haya kuna matatizo hapa, kiangalia kwa mtizamo mzuri utakuta kuwa kidogo kuna kama kukosea. Kwa nini? لأن الخوارج في العراق وليس في الشام, kwa sababu khawarij walitokea Iraq wala siyo Sham. Au kana yaksidu harbahum maa Aliin radhiallahu anhu, au pengine akusudia kupigiana kwao watu wa Sham dhidi ya Ali ibn Abi Talib radhiallahu anhu. ثم قال ولا عن أهل البصرة في القدر شيئا ولم سيشكوه كتوك قوات وبصرة منجي وبصرة كتك اتكدياو يككنوشا نككتا قدر لأن الاعتزال نشأ من البصرة وسباب مذهب اعتزال أو معتزلة yamechipuka kutoka katika mji wa Basra. Watasawuf nasha'a min ahli al-Basra kadhalika, usufi ulianzia katika sehemu au mji wa Basra. Thumma qala wala an ahli Khurasan fil irja'i shay'a, wala msichukue kutoka kwa watu wa Khurasan katika madhehebu ya murji'a chochote. Lianna al-irja'a nasha'a min qutri Khurasan wa huwa min aqtari biladi Faris, kwa sababu madhhab ya murji'a al-irja' imechipuka na kuanzia katika nchi ya Khurasan, na ni sehemu katika nchi ya Faris. وكانت بلادا واسعة بلادا فيها علماء, na ilikuwa ni nchi pana kubwa, nchi ambayo ilikuwa na wanavyuoni. وبلادا فيها خير كثير وعادات طيبة لكن نبت فيها مذهب الإرجاء, na ilikuwa ni nchi ina khairi nyingi, ina ada nzuri, yani watu wana tabia nzuri kule na utamaduni wao ni mzuri, lakini kukachipuka madhehebu ya irja. Wal irja'u huwa ikhraju al amali an haqiqati al iman, na madhhab al irja' ni kutoa amal kutoka katika uhakika wa iman, bimaana amali si katika iman. Aweza kuamini mtu asiswali, asifunge, asitoe zaka, asiende haji, na bado ni mu'min kamilul iman kwa madhehebu yao. Fayakuluna al imanu la yadukhulu fihi al-amal, wa wasema kuwa iman haingii ndani yake amal. Fal insanu mu'minun walau lam ya'mal ma dama annahu musaddiqun biqalbihi, wa wasema mtu ni mu'min hata asipofanya amali maadamu asadikisha kwa moyo wake. Wa baadhihum yaqul, na baadhi ya wao wasema musaddiqun biqalbihi wa natiqun bilisanihi, na wengine wasema kusadikisha kwa moyo na kutamka kwa ulimi. Wa baadhihum yaqul hatta walau lam yusaddiq biqalbihi maadama ya'rifu مجرد معرفة فهو مؤمن. ناوني جهمية مرجئة الجهمية وسيما حتى سيبو صديقيشا لني أموي ما دام أجيوة تياري أشك وناني نمؤمن إيمانياك مكامليك حتى سيبو تمكا أسيبو تمكا شهادة, والعياذ بالله. والعمل لا يدخل في الإيمان عند جميع فرق المرجئة, mapote yote ya murji'a wamekubaliana kuwa amali haiingii katika iman. Al-insanu mu'minun indahum walau lam ya'mal, hadha madhhabu al-murji'a. Madhhab ya murji'a kwa wao mtu ni mu'min hata asipofanya amali, hii ndio madhhab ya murji'a. Wa hadha madhhabun batilun, na madhehebu hii ni ya batil bila shaka, si ya haki. Lianna al-imana qawlun bil lisani wa i'tiqadun bil qalbi wa amalun bil jawarihi, kwa sababu iman imekusanya kutamka kwa ulimi, kuitakidi kwa moyo na kutenda amal kwa viungo. ما يتكون الإيمان إلا من هذه الأمور الثلاثة. إيماني هايوي إسبقوك هاما ومنغابي متات، لأنه من اعتقد بقلبه ولم ينطق بلسانه فهذا شأن الكفار. كسباب من يكويتكيدي كوامويو kisha asitamke kwa ulimi, hivi ndivyo walivyo makafiri. Li'annahum ya'rifuna sidqa ar-rasul sallallahu alayhi wasallam, kwa sababu wajua ukweli wa mtume sallallahu alayhi wasallam. Wal yahud wa an-nasara ya'rifuna sidqa ar-rasul sallallahu alayhi wasallam, mayahudi na manasara waujua ukweli wa utume wa mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. ولم يكونوا مؤمنين لمجرد معرفتهم أو اعتقادهم بالقلب دون النطق باللسان. نوالها وكوا وومين كمجرد كجي وكواو كوا نمتوم وكويلي أو كي تكيد رني نيوزاو بلا كتمك كوليمي. بعضهم يقول النطق باللسان يكفي ولو لم يعتقد. Baadhi yao na hao ndio akhbath firqa min firqi al-murji'a ambao ni jahmiya. Wao itikadi yao ni kuwa akitamka, yani afwan, jahmiya waenda kuwa akijua tu kwa moyo, hata asipotamka kwa ulimi yatosheleza. Al-karamiya wakaenda kuwa akitamka kwa ulimi hata kama haitakidi ndani ya moyo yatosheleza kuwa huyo ashakuwa muumini. Kwa hivyo kwa kauli yao wanafiki pia watakuwa nani? Ni waumini, kwa sababu yaquluna bi alsinatihim ma laysa fi qulubihim, na walitamka na kutia na mikazo kuwa waitakidi ukweli wa Mtume صلى الله عليه وسلم lakini ndani ya nyoyo zao ni warongo. الله كسمى إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. الله كويت وونغو فموجنك ولتمك نوليمنا كتري يمكازو شهد زاو لكن الله أكزكتاك وكوهوك وكيتكيدي دنيا نيوزاو. وبعضهم يقول النطق باللسان يكفي ولو لم يعتقد، فيلزم على هذا أن المنافقين مؤمنون. يلزم وقوله الكرامية المرجئة كوا ونافق نومين، والله جل وعلا نفى عنهم الإيمان، قال تعالى يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. نهوك الله أمكنوشك ونومين. Sasa vipi hawa watasema kuwa ni waumini? Qawluhu wala an ahli makkata fi sarfi shay'a. As-sarfu bay'u an-naqdi bin-naqd. Sarf ni kuuza pesa kwa pesa, kama pesa ya Kenya kwa pesa ya Tanzania, pesa ya Kenya kwa pesa ya Uganda mfano, ndio sarf. Li'annahum yatasahaluna fi. Usichukua madhehebu ya watu wa Makka wakati ule, kwa sababu walikuwa na tasahul katika jambo hili. Qauluhum wala an ahli almadinati fil ghina, aimanishi kwa kuuza pesa kwa pesa ni haramu. La, si haramu, lakini huenda mtu akafanya kaingia riba, kama kwa mfano akakupa kisha kesho ndio uje umpatie pesa ya nchi nyingine, isiwe mkono kwa mkono. Sasa hapo ndio ingia nini? Riba. Kwa usichukue katika madhehebu yao katika hili kosa na makosa mengine yanayofanyika katika biashara kama hii. Ama ikiwa biashara yafanyika vizuri kabisa kwa misingi ya kisheria na mipaka ya kisheria, yajuzu wala haina matatizo yoyote. Qauluhu wala an ahli almadinati fil ghina, ni anna minhum man yubihu alghina, walikuwepo Madina wale ambao walikuwa wakijuzisha nyimbo ghina. Wala yara fil ghinai ba'san, haoni kuwe na matatizo mtu kujiingiza katika mambo ya nyimbo. Wala ya'khudhu anhum, fala ya'khudhu anhum fi hadha shay. Kwa hiyo mtu asichukue chochote katika haya kutoka watu wa Madina. Allahu musta'an.